بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الأولى بعد 103، وقد وصلنا إلى 3 مقطعات صغيرة، يعني الأولى رقمها 157. قال: وعرض عليه بدر بن عمار الصحبة للشربي في غد، فقال ارتجالا: وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه، فعول فعول فعول فعو عن المتقارب. قال الخليل: فعول فعول فعول فعول. وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه، تسيء من المرء تأديبه ولكن تحسن أخلاقه، وأنفس مال الفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه، وقد مت أمس بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه. هذا المتقارب يا السادة يا كرام. طيب، هنا 4 أبيات. إذن بدر بن عمار هذا الذي يعني الذي مدحه بقصائد كثيرة، ربما زادت عن 7 قصائد، أشهرها التي لم نأتي إليها، التي مطلعها: أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المصقولة، هي اللامية هذه اللي فيها أيضا: وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هام الرجال فلولة. طيب، إذا وأنا حكيت سابقا لأنه تعرضنا أيضا لأكثر من قصيدة لكن ليست اللامية، أنه كان يخشى بدر بن عمار، فكان مدحه له خوفا منه، وكان أيضا أحيانا استجابته، وكانت استجابة المتنبي لبدر بن عمار على الأكثر أيضا تحت سطوة الرهبة منه، لأنه كان جبار يبدو من خلال القصائد التي يعني قرأناها للمتنبي عنهم. شو قال؟ وجدت المدامة. بدر بن عمار قال له: بكرة تيجي عندي بتسكر عندي، تشرب الخمر عندي. فشوفه مش قادر يقول له لا، لأن المتنبي كما قلنا في حلقات في غير حلقة سابقة لا يشرب الخمر، وهذا مشهور عنه، كان لا يشرب الخمر. مش قادر يقول له لا مباشرة، لكنه اعتذر اعتذارا لطيفا مقنعا. شوف شو قال له. قال له: وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه. المدامة اللي اسم الخمر أو الخمر، غلابة تغلب الإنسان على طباعه أو تغلب الإنسان على نفسه، فلا يملك الإنسان نفسه أمامها، تغير من طبائعه، وهذه حقيقة. غلابة تغلبه، يعني تتغلب عليه، تهيج للقلب أشواقه، تحرك أشواق القلب. قالوا يعني تبعث على أن الإنسان يقول الشعر الجميل. هناك طبعا ارتباط شرطي قد لا يكون صحيحا بين الخمر والشعر، أنه الشعراء كانوا لا يبدعون قصائدهم إلا يعني حين يشربون الخمر. وفي الحقيقة أمثل ذلك حتى من الصحابة، يعني في مقدمة حسان بن ثابت في القصيدة اللامية لما قال فيها: إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير فعاطلي، بزجاجة أرخاهما للمفصل. هذه القصيدة اللامية: يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي. قصيدة جميلة، وفيها حتى في أولها خمر، في أوسطها خمر، في آخرها خمر في المناسبة، يعني حتى ختمها بالخمر، إنه أنا بكرت الخمر يعني حين كتبت هذه القصيدة. فإذا هي تهيج للقلب أشواقه، تبعث أشواق القلب، تحرك المشاعر، تبعث على الشعر. هكذا كان يعتقد الشعراء، وقد لا يكون هذا الاعتقاد في مكانه، ولكن يعني قال المتنبي أنه هذا تهيج القلب أشواقه وتحرك مشاعر القلب. ثم قال في البيت الثاني: تسيء من المرء تأديبه. لكن صحيح تحرك الأشواق، لكنها تسيء فعل المرء. كيف؟ سنقول أكثر من قصة في ذلك. ولكن تحسن أخلاقه. كيف تحسن أخلاقه؟ قيل تدفعه إلى الكرم. طيب، خلينا بتسيء قبل تحسن. كيف تسيء من المرء تأديبه؟ في قصة قيس بن عاصم المنقري التميمي، وهو شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. كان في الجاهلية شرابا للخمر ثم حرمها على نفسه، وقصة تحريمه أو تحريمه إياها يعني الخمر على نفسه، كان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، يعني كأنه يعني تحرش بها وهو سكران. عكنة، العكنة اللي هي يعني مجمع اللحم من البطن، فغمز عكنة ابنته وهو سكران وسب أبويه، شتم أبويه، وقيل سب أبويها يعني سب حاله. ورأى القمر فتكلم بشيء ظن نفسه نبيا، وأعطى الخمار كثيرا من ماله، يعني راح كثير من ماله أعطاه للخمار، هذا طبعا إيش تحسن أخلاقه من الجود يعني أجيته. فلما أفاق من سكره أخبر بذلك فحرمها على نفسه، وفيها يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، يعني هيك وهيك. ورب العالمين طلب المناسبة قبل الشعراء كلهم، قال فيهما منافع، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني فالإثم وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية حتى تكون دقيقة، يعني فاطمة ستضعها لنا دقيقة. وإثمهما عن الخمر والميسر أكبر من نفعهما، إذا فيهما نفع جانب النفع هاي الشعراء يقولونه. هذا عاصم قيس بن عاصم المنقري قاله، وهذا المتلبي قاله، وشعراء آخرون قاله سأقولهم. إذا إيش قال؟ نتابع أبيات فقط. العاصم قيس بن عاصم قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله لا أشرب، فلا والله أشربها صحيحا، التقدير فلا والله لا أشربها، ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وهذا قيس بن عاصم المنقري أسلم في السنة 9 للهجرة، ووفد ضمن وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان من سادات العرب في الجاهلية، أكرمه وقال: هذا سيد أهل الوبر، يعني جعله سيد أهل الوبر. وقيل أن الأحنف بن قيس وهو أشهر علماء العرب قيل له: ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، وذكر طبعا القصة لكن المقام لا يتسع لذكرها. إذن تسيء من المرء تأديبه، هذه قصة قيس بن عاصم في غمزه عكنة ابنته. طبعا في شاعران آخران جاهليان قال قريبا من هذا المعنى، المعلقة عمر بن كلثوم إيش قال في مطلعها؟ قال: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خلطها إيش سخينة. فهي تحسن المرء أخلاقه، يعني تجعله جوادا يبذل المال. هاي قيس بن عاصم أعطى كثيرا من ماله للخمار الذي سقاه، وقال الشحيح اللي عمره ما يعني جاد بدرهم من واحد حين يشرب الخمر تراه، ترى اللحزة الشحيحة إذا أمرت يكون لماله فيها مهينة، يعني يهين ماله من أجلها فتراه جوادا. وهو قال عن تأثيرها الإيجابي: ونشربها، شوف، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهن اللقاء. فهذا تحسن المرء أخلاقه عند المتلبي وعند غيره. يعني أحيانا تجعلك أسد في المعركة، يعني تقاتل بشراسة تدفعك إلى مكارم الأخلاق من الجود والشجاعة. أجا شاعر اللي هو المؤخي اليشكري إيش قال؟ قال: ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، أو بالكبير وبالصغير، فإذا سكرت، يعني إذا لعبت بي الخمر وبلغت من السكر مبلغا شو بصير فيه؟ فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وهما قصران كبيران كان لملوك فارس أو يعني مشهوران، وظل يعني الخورنق شاهدا إلى فترة طويلة ربما أثاره إلى اليوم لا أدري. قال: فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. بصير هناك بصير ملك لما أسكر، ولما أصحى بصير صاحب الشاة والبعير، وأعيد أعود لحياتي الطبيعية. فلا قول المتلبي تسيء من المرء تأديبه، ولكن تحسن أخلاقه. ثم قال في البيت الثالث: وأنفس مال الفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه. أنفس أثمن، النفيس الثمين. ما للفتى يعني ما يملكه الفتى، لبه عقله. يعني مشيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا غنى كالعقل، والله صحيح. فهو أثمن شيء عندك عند الإنسان العقل. وقال إيش؟ لا غنى كالعقل ولا ميراث كالأدب. لا يمكن أن تترك لأولادك ولا لنفسك بعد موتك ذكرا إلا بالأدب، وأنا سأترك إن شاء الله تعالى لأولادي أدبا ليكون ميراثهم الأعظم من الميراث المادي. قال لا غنى كالعقل ولا ميراث كالأدب، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإيش قال أيضا المتنبي؟ قال لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان. لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان. إذن وأنفس ما للفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه. وصاحب العقل يكره أن ينفق عقله. أي إيش أن ينفق عقله؟ أن يهلك عقله، أن يبعثر عقله، أن يعني إيش يضيع عقله. قال أنا صاحب عقل فلا أضيع عقلي بشرب الخمر، لأن الخمر تذهب باللب وتذهب بالعقل. فيا بدر بن عمر سامحني، إنني أكره أن أضيع عقلي، والعاقل يكره ذلك. فكان يريد أن يقوله إنني عاقل وأنت لا، يعني كن عاقلا مثلي، كيف تدعوني إلى خمر تذهب اللب. قال وأنفس ما للفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه. وقد مت أمس بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه. وقبل هالمرة دعيتني وأجبرتني وشربت شربة منها وموتت. موتت يعني جعل ذهاب العقل للإنسان موتا، وهو كذلك. فإذا ذهب عقل الإنسان ما قيمة حياته؟ المجنون يعني إيش؟ لا يؤبه له ولا يؤخذ عنه ولا أثر له. فقال وقد مت أمسي بها موتة، يعني بسببها بها، ولا يشتهي الموت من ذاقه. وأنا ذقت هذا الموت، فهل من ذاق الموت يعود ليذوقه مرة أخرى؟ يعني أنا عدت إلى الحياة فلا أريد أن أموت مرة أخرى. جميلة القصيدة في الاعتذار عن أن يوافي المتنبي، ومعروف بالمروءة والرجولة والأنفة والكبرياء والعزة، أن يوافي بدر بن عمار على مجلس شراب، فيذهب هذا الشراب بعقله، فلربما يغمز عكنة جارية موجودة أو امرأة موجودة مرت من هناك. طيب نأتي إلى هذه المقطعة الأولى. المقطعة الثانية اللي هي رقمها 158، وقال في وصف لعبة عند بدر بن عمار، واضح أن بدر عمار كان يحاول أن يخفيها عنه من أجل أن يزيل حاجز الخوف بينهما. فجاءوا له بلعبة عند بدر بن عمار، وهذه اللعبة طبعا لعبة لكن لها يعني شعر جميل، نسقين لها شعر جميل. شو قال؟ وذات غدائر مبتدأ، أو وذات غدائر وربا، كلاهما جائز. وذات غدائر لا عيب فيها سوى أن ليس تصلح للعناق، أمرت بها بأن تشالف فارقتنا، وما أرمت لحادثة الفراق، إذا هجرت فعن غير اجتناب، وإن زارت فمن غير اشتياق. قال ورب ذات غدائر، ذات جدائل، ذات شعر لا عيب فيها، ما فيها أي عيب، جميلة، مسبوكة سبكا، مصنوعة صناعة يعني دقيقة، لكن فيها عيب واحد سوى أن ليس تصلح للعناق، لأنها ليست حية، فكيف تعانق لعبة؟ جميل، استثنى هذا الشيء ليقول إنها لعبة، سوى أن ليس تصلح للعناق. ثم قال أمرت يا بدر بن عمار بأن تشال، يعني أن ترفع، ففارقتنا، قلت أزيلوها أبعدوها، فرفعت، وما ألمت لحادثة الفراق. لو كانت بشرا وعندها أحاسيس لتألمت أن فارقتنا، ولكنها لأنها لعبة فما تألمت، وما ألمت هي من نافية لحادثة الفراق. إذا هجرت يعني إذا تركتنا وهجرتنا، لو كانت امرأة حقيقية لقلنا مطالع قصائد كثيرة في يعني هذا الهجار، ولا تألمنا ولا تعذبنا ولا سال الدمع ولا كتبت القصائد في هذا الفراق. ولكن إذا هجرت فعن غير اجتناب، يعني لم تقصد أن تجتنبنا لأنها لعبة لا تفهم. وإن زارت إذا أتي بها يعني جاء بها أحد، فعن غير اشتياق، فإن لم تكن قد اشتاقت إلينا، فهي لا تقصد الاجتناب في الهجر ولا تقصد الاشتياق في الوصل، فإنما هي لعبة جماد لا حس ولا شعور فيها. نأتي للمقطعة الأخيرة لرقمها 159، وعرض عليه محمد بن طغج الشرب فامتنع. كلهم كانوا يعرضوا عليه لأنه هو زار الملوك ومدحهم والأمراء والسلاطين فمدحهم، كلهم كانوا يعرضون، كلهم كانوا يسكرون. هذه حقيقة طبعا، على أساس ما نفكرش أنهم كانوا يعني إيش زهادا ونساكا وعبادا وخلفاء صالحين، كان أكثرهم يشرب ويقتل. طيب المهم، وعرض عليه محمد بن طغج الشرب فامتنع، فأقسم عليه بحقي، قال له بحقي، يعني إيش أمير يقول والله لا تشربن بحقي، فشرب وقال طبعا شو بيعملوا شرب ربما يشربوا نغبة واحدة، قال بيتان أو هما بيتان، سقاني الخمرة قولك لي بحقي، يعني لو لم تقل بحقي لما شربت، سقاني الخمر قولك لي بحقي، وود لم تشبه لي بمذقي، يمينا لو حلفت وأنت نائن على قتلي بها لضربت عنقي. قال سقاني الخمر، يعني الذي جعلني أشرب الخمر، الخمر مفعول به مقدم، قولك فاعل، لي بحقي، يعني بحقي عليك لا تشربن، وود هذا الأمر الأول الذي دعاني إلى شرب هذه الخمر، وود ومحبة بيننا، لم تشبه لي بمذق، والمذق المزج، والمذق يعني عكس الخالص والصافي، يعني الممزوج المشوب المعكر المكدر، ولكن قالت العرب لبن مذيق أي لبن ممذوق، يعني مخلوط ممزوج بغيره. يمينا لو حلفت وأنت نائن على قتلي بها لضربت عنقي، يعني لو حلفت وأنت بعيد حتى أنني لم أرك لم تحلف أمامي مواجهة، علي بها على قتلي بها، يعني بسببها، إنه إما أن تشربها وإما أن أقتلك لضربت عنقي، يعني إيش لا أمسكت السيف وضربت عنقي حتى لا أشربها، كأنه يريد أن يقول إن هذا الحق وهذا القسم ثقيل علي، فأرجوك أعفني من ذلك، ولكنني ربما أرتشف رشفة أو أحسوة حسوة، يعني حتى لا يقع يمينك يعني كاذبا. طيب إذا دعونا نتوقف عند هذه المقطوعة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في قصيدة جديدة في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.